المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. أهلا بكم مستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من السودان بتوقيع مجموعة من الأخوات من هناك، يقولن أخوات الإيمان، عنهن أم عمرو. يسألنا مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: ما حكم نتف أو إزالة الشعر عن وجه المرأة، سواء كان ذلك بالحلاوة أو الخيط كما يقولن، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده وخليله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه بعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أمور، نهى المرأة أن تصل شعرها، نهاها عن الوشم، نهاها عن وشر الأسنان، نهاها عن تفليج الأسنان، نهاها عن النمص. قال: لعن الله الواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة والواشرة والمستوشرة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فنهى عن النمص، والنمص هو ترقيق الحواجب وتقيسها، ونف ما زاد في نظر المرأة من الحواجب، فهذه أمور لعن عليها النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك أمور سكت عنها، فلم ينهى المرأة عن ما ينبت على شاربها أو لحيتها أو عوارضها. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تسأل عنها. فأرجو أن ما سألت عن السائلات إذا لم يكن على الحواجب ما يتعلق بها، بل كان في أماكن العادة أن لا يكون محلا للشعر كالخد ولحية المرأة وشاربها ونحوه، لا حرج عليها أن تزيل هذا الشيء، ولا محذورة، لأنه إن شاء الله مما سكت عنه. والقول بأن النمص يشمل إزالة الشعر من الوجه أو من كل مكان محل خلاف، إن يلزم من هذا أيضا أن لا يجوز للمرأة أن تزيل ما على ذراعها أو ساقها ونحو ذلك. فالشعور منها ما جاء الأمر بإزالته بالنسبة للرجال والنساء، ومنها ما جاء الأمر بالمنع منه بالنسبة للرجال في اللحية، وبالنسبة للنساء في الحواجب. كما أن الوصل محرم، فلا يحل المرأة أن تصل شعرها لتوهم من يراها أنها ذات شعر كثيف أو طويل أو نحو ذلك. الخلاصة: لا حرج إن شاء الله على من فعل ما ذكرته السائلات من إزالة الشعر أود، ما عدا ما كان على الحاجبين ونحوها. والله جزاكم الله خيرا. يسألنا فضيلتكم فيقول: ما حكم استخدام الكريم في الوجه لتبييض الوجه أو لإزالة الحبوب أو أي آثار لم تكن في الوجه من قبل؟ لا بأس أن يستعمل هذه الأدوية والمجملات، وهذا ممكن أن يلحق بالخضاب، الخضاب الذي يكتب اليد لونا قد يكون أجمل من حالها في السابق، فلا رأس لذلك. أما إزالة ما قد تكون وجدت في الوجه من حبوب ونحوها لهذا المزيل فلا بأس، لأن هذا من باب التداوي المباح إن شاء الله. والله جزاكم الله خيرا. هل النقاب واجب أم مستحب؟ التبس علي الأمر عند سؤالي لبعض الدعاء، فالبعض يقول إنه واجب والآخر يقول مستحب، فبماذا توجهونني؟ المرأة المسلمة مأمورة بالحجاب، فإذا احتجبت بنقاب أو برقع أو بثمار أو أسدلت جلبابها على وجهها، جاب يشمل الرداء الضافي الذي يغطي الجسد كله أو العباءة نحو ذلك، يتحقق بذلك الغرض. وإذا كانت محتاجة للنقاب لأن تكون تمتهن عملا بزراعة أو رعي مواشي أو غير ذلك مما تحتاج إليه، وتريد أن تكون محتجبة لكن سالمة مما يعوق، فلا حرج. والنقاب من الألبسة المعروفة في الجاهلية والتي أقرها الإسلام، والبرقع كذلك من الألبسة التي تلبسها النساء في الجاهلية وأقرها الإسلام عليه، وإنما المرأة منع النبي صلى الله عليه وسلم المرأة المحرمة أن تنتقب أو أن تلبس القفازين. وهذا المعنى أو هذا النهي يدل على أنها في غير حال الإحرام تلبس هذا النوع من الألبسة، فلا حرج عليها، وكل ما كان أبلغ في صيانة مفاتنها وحفظ محاسنها عن تسلط نظرات الرجال الأجانب كلما كان أقرب إلى الخير وأبعد عن الشر وأحرى في إغلاق أبواب الفتنة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذا أذنتم لشيخ صالح أخذ هذا البرقع أشكالا معينة وربما أصبح يساير ما يسمى بالموضة، ما هو توجيهكم للمسلمات؟ توجيه أن لا يعملن عملا يقصدن من ورائه فتن الناس وإغراءهم وإظهارهن بمظاهر ذات جمال وفتنة، وليعلمنا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أعطانا موازين لا تبخس، فقال في مخرجه الإمام البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وأرغم سامعيه وأذلهم، قال إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. فالمرأة المنتقبة التي هدفها من النقاب أن تستر محاسنها وتفض النظرات العارمة عنها تفات وتسكر وتؤجل إن شاء الله، والمرأة التي تلبس النقاب وغرضها فتن الرجال وإغراءهم وأن تظهر بالمظهر الخلابي الفاتن فلها ما أرادت وعليها ما تتحمله من الأوزار. وهؤلاء اللواتي يغترن بما أسيع في هذه الأزمة عن البرقع والنقاب وتغنى بها من تغنى من المجان، هؤلاء لهن سلف، فالذي حدث ويحدث حدث في صدر الإسلام من الغزلين المتمازنين الذين يغرون النساء ولا سيما اللواتي هن في مقتبل العمر فيخدعونهن بأطوال والسماء على المحاسن، وكما قال الشاعر خدعوها بقولهم حسناء والنساء يغرهن الثناء والرجال يغرهم الثناء، ولكن الرجال والنساء فواسق تتضافر جهودهم لإغراء المرأة وإبعادها عن حيز السفر والصيانة وإبرازها دمية يتلاعب بها الرجال ويتلذذون بمحاسنها. فنسأل الله الهداية للجميع. اللهم آمين، جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول: أختنا عندما أهم بالقيام بأي عمل صالح تكون نيتي خالصة لله تعالى في بداية العمل، وعند الانتهاء من هذا العمل أشعر وأخاف أن يكون قد انتابه شيء من الرياء بأن قصدت فلانا أو فلانة، أو أن يقال ما هو كيف وكيف، كيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. إذا ستر الله على العبد في ابتداء عمله وسلم من المقاصد المخلة لهذه العبادة فهو أكرم جل وعلا وأرحم من أن يضيع عمل عبده. فهو جل وعلا يقول: وما كان الله يضيع إيمانكم. المهم أن تكون نية خالصة في البداية وأثناء العمل، ثم لا يضرك أيها المسلم ما قد يطرأ عليك من خواطر ويحوم في ذهنك من هواجس، فإن هذه إذا خامت إنما هي من عمل الشيطان يريد أن يزعزع إيمانك ويضعف ثقتك بعزيمتك على أداء العمل وينصب لك الشرك حتى تتعثر في مقاصدك ونواياك الخيرة في مستقبل الزمن، فلا تلتفت إليه. فأنت أيها السائلة ما دام يتوفر لك النية الصادقة إلى نهاية العمل فأبشر بحول الله بالتوفيق والتسديد. والله جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول: هل صحيح أن من قرأ سورة الملك كل ليلة ينجو من عذاب القبر، وأن من قرأ الفاتحة 100 مرة يقضي الله حاجته ومطلبه ودعاءه؟ إذا عمل الإنسان أعمالا من شأنها أن تقوي إيمانه وتزكي عمله وتبعده عن المعاصي وتقربه من الله جل وعلا استجاب الله دعاءه، فالله يستجيب من الذين آمنوا دعاءهم. وورد في الأحاديث الجيدة فيما يتعلق بسورة الملك، وإنما ينتفع بها من كان سليم المعتقد محافظا على فرائض الدين متقربا إلى الله بنوافلها. والفاتحة لا يصح فيها حديث أن من قالها 100 مرة حصل له كذا، لكن من حقق معناها أجاب الله دعاءه، أي من مجد الله وعظمه وأثنى عليه وصدق في قوله إياك نعبد فلم يعبد غيره، وبقوله إياك نستعين فلم يستعين بغيره، وحافظ على مقتضى هذا القول عملا مع قوله ذلك، فهذا حري أن يستجاب له دعاءه، لأن الدعاء إنما يستجاب من صاحب القلب المؤمن المحافظ على دين الله المؤدي لفرائضه المتقرب إلى الله بالإكثار من النوافل، لما جاء في الحديث الصحيح القدسي الذي يقول الله جل وعلا فيه وهو في الصحيح: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ثم قال في آخر الحديث: فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، إلى آخر الحديث. والله أعلم. الله أعلم، جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها المستمع عين خالة ميم دال يقول فيها: لقد أديت الحج لي والحمد لله، ووالدي توفي قبل ذلك وعندي نية أن أحج عنك، فكيف توجهونني جزاكم الله خيرا؟ جزاك الله خيرا فيما نويت، وحقق لك إنفاذ ما قصدت. أما كيف نقول نوجهك، فأنت حج عن أبيك كما حججت عن نفسك، وأن تحافظ على أحكام الحج، وأن تتجنب الحرام. فإن كنت مقيما في مكة تحرم مع الناس كما يحرمون، وإن كنت خارجها وأردت التمتع تفد إليها في أشهر الحج وتحرم بالعمرة ثم تقضيها، ثم تلبث في مكة إلى أن يحين وقت الإحرام بالحج، فتحرم مع الناس وتؤدي المناسك وتسأل عما أسر عليك منها، وستجد إن شاء الله من يبين لك أحكام المناسك وإضافة ما يسر عليك من هذه حول الله. والله جزاكم الله خيرا. المستمع عبد الله خليل محمود يسأل ويقول: بالنسبة للميت المسيع إلى القبر، ماذا يقول الناس وهم ذاهبون به إلى المقبرة؟ ذلك أنني أسمع عبارات معينة يقولها الناس ولا أدري ما هو الصحيح، جزاكم الله خيرا. الصحيح أن على الذاهب مع الجنازة الهدوء والسكينة استشعارا لهيبة الموت وفزعه، وتأملا في مستقبلك وأنت مع هذه الجنازة يوم تكون محمولا على الأعناق كهذه الجنازة، فبماذا تستعد؟ وماذا أعددت قبل ذلك؟ وماذا قدمته مما تخشى أثره عليك؟ فما قدمت من سيء العمل تتوب إلى الله منه، وما قدمت من صالح العمل تسأل ربك التوفيق للمواصلة فيه. تجتهد، والسنة السكوت والهدوء وما يفعله بعض الناس وحدوه وأمثال ذلك، كل ذلك لا أصل له عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول: أحيانا أقوم بوضع الموتى في مقابرهم، ماذا أقول عندما أضع الميت في قبره؟ تدعو له، لكن تعلمه أنه مات على ملة رسول الله، فتسأل ربك أن يتجاوز عنه ويتقبله، ولا مانع أن تستغفر لمن لم تعلمه مات على الشرك. أما من علمته مات مشركا، إن الله جل وعلا يقول في كتابه: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى، بعد ما تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم، أنهم من أصحاب الجحيم. لا شك أنك تقول لن يتبين لي، ولكن إذا مات الشخص وهو مشرك يعبد غير الله ولم يتب قبل موته، فالأصل أنه مات على ما كان عليه. نحن لا نحكم لأحد بجنة ولا بنار بعينه، ولكننا نؤمن ونعتقد أن من مات على الشرك الأكبر أنه من أهل النار، وأن من مات لا يشرك بالله شيئا أنه يدخل الجنة إذا مات على الإسلام. لكن قد يدخل الجنة مع الأوائل، وقد يتأخر على حسب ما قدم من عمل. والله جزاكم الله خيرا. يقول: عند الوصول إلى بلدي أحيانا أكون عصبيا مع أهلي ومع زوجتي، ولا أدري لماذا هذا يحصل مني، ربما لأجل شيء تافه. أقول لهم: اللهم اجعل أخلاقنا حسنة، ماذا أفعل عند الوصول إلى بلدي إن شاء الله تعالى، وماذا أقرأ عند الدخول إلى البيت حتى يكون البيت في هدوء، جزاكم الله خيرا؟ أولا أنصحك أن توطن نفسك على تحمل ما تلاقيه، فقديما قال الشاعر: ولا خير في من لا يوطن نفسه على نائبات الدهر حين تنوب، وطن نفسك على ما تلاقيه، وعود نفسك التحمل، واصبر، بل تيقن أن لك عيوب ومواقف كما لأهل بيتك ذلك الشيء. وتذكر أن الرفق والعفو أجمل بالفتى وأجدر بالعاقل، وأن الثورة والحماقة من صفات المحتقرين من الناس. هل ترضى أن يقال لك بأنك الأحمق، أو بأنك سيء الأخلاق، أو بأنك الذي لا يعفو ولا يرحم؟ احرص على أن تكون متحمدا ما تلاقيه إلا إذا ارتكبت محارم الله. ففي هذه الحالة لا يجوز للمسلم أن يتغاضى عن أمر يعفو الله فيه جل وعلا، وهو يستطيع أن يغير. إذا وصلت إلى منزلك فسم الله واستعذه من الشيطان، وقل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق ومن شر كل دابة هو آخذ من ناصيتها، وأكثر من قراءة القرآن في المنزل، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان والغضب من الشيطان، وسوف تجد أثر ذلك بحول الله إذا وضبت عليه إن شاء الله. والسلام. جزاكم الله خيرا. أخيرا يسأل فضيلتكم عن والدته، إذ هي كبيرة في السن ولم تستطع الحج من جهة المال ولا الصحة، فبماذا توجهونها جزاكم الله خيرا؟ إذا كانت لا تستطيع الحضور إلى مكة، شرفها الله ووصانها وحفظ أمنها، لعجز في بدنها، جاز لك أن تحج عنها وهي حية. فإنه ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم منصرفة من مزدلفة في عام حجة الوداع، وقالت له: يا رسول الله، إن أبي، إن حجة الله على الناس أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الضعن، أفأحج عنه؟ قال: نعم. فأذن لها أن تحج عنه. عندما ذكرت خالته المانعة من الركوب والضعن، فلا حرج عليك إذا حجت عن أمك إذا كانت في هذه الحالة، والله أعلم. الله أعلم، جزاكم الله خيرا. المستمع محمد صالح من اليمن بعث بسؤال طويل كله يتعلق بالصيام، يقول: ما حكم الشرع في من يأكل ويشرب أثناء أذان الفجر في رمضان؟ وهل صومه صحيح أم لا؟ ومتى يكون الإمساك للصائم؟ هذه هي الفقرة الأولى في سؤالي لو تكرمتم. الله يقول: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. والعادة أن المؤذنين في الغالب في المدن يحتاطون بالتقدم لا بالتأخر، فإذا أكل الإنسان خلال أذان المؤذن يعني ادركه الفجر قبل أن يقضي حاجته من طعامه أو شرابه فأكل في هذه الأثناء، فأرجو أنه لا خرج. أما إذا علم أن هذا المؤذن بالذات لا يؤذن حتى يطلع الصبح ويبين، فهذا إذا بدأ المؤذن يؤذن يجب الانكفاف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعنكم أذان بلال من سحوركم، فإن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يقول الصحابي راوي الحديث: نعم، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت، أصبحت. يقول: وكان بين أذان هذا وأذان هذا ما كان بينهما إلا أن ينزل هذا ويأخذ هذا، أي أن الوقت قليل والدين يسر، ليس فيه إفر ولا أغلال، إنما الممنوع الاستهتار بالدين، كما أن الغلو والتنطع والتشدد أمر غير محمود في الدين. ودين الله وسط بين الغالي والجافي،